الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي حلواني ومن الثقات الأثبات، شيخ من الثقات الأثبات، هو شيخ من أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف همام الصنعاني، وهو من النبلاء، كان فيه شيء من التشيع وتغير بآخره، عمي فتلقى، لكنه ثقة ثبت. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد. معمر بن راشد كما قلنا في اليمن غير ما كان في البصر، وحديثه في اليمن أتقن ويعني أضبط من حديثه في البصر، لأنه كان يعني ركزوه في اليمن لما زوجوه، لما أعجبهم علم الرجل قالوا قيدوه، قالوا لا قيد إلا بإيه؟ بالنكاح، فزوجوه فجلس. لكن لما كان يرجع يعقد مجالس التحديث في البصرة كان ما كان خاليا من كتبه، فيحدث من حفظه، والحفظ خوان. نعم. قال عن الزهري، طبعا بعض العلماء يقولون اثبت الناس في الزهري، بعضهم قال لا هو من اضعف الناس في الزهري، وان كان الجمهور يقولون انه من اثبت الناس في الزهري. قال عن الزهري، الزهري هو ابن شهاب، وهو من يعني من نبلاء المحدثين، من اساطير اهل العلم، دون اول من دون الحديث، من مناقبه العظيمه، ولذلك العلماء يقولون كان بحرا في الروايه، ولذلك احتملوا تدليسه، قال يغمر هذا التدليس في بحر الروايه. الامام الزهري كفى انه لازمه يعني اعلم اهل الارض بالحديث، الإمام مالك ابن عيينة ليث ابن سعد، كفى بذلك، خرج هؤلاء للدنيا بأسرها فكفاه. فالإمام الزهري هو من أعظم من أتى من علماء الحديث، هو من صغار التابعين، روى له الجماعة، ومع ذلك لم يسلم، تكلموا فيه لقربه من بني أمية. نعم. قال عن الزهري بهذا الحديث بمعناه: زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رحمه الله: رواه الليث بن سعد والأوزعي ومنصور بن المعتمر ابن المعتمر وعراك بن، طبعا هو أصلا الليث بن سعد مفخرة المصريين، الثقة الثابت النبيل الفقيه الحافظ، والأوزاعي، الأوزاعي لم تأتي الشام بمثل الأوزاعي من النبلاء، وأيضا منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات. نعم. قال: ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك عن على معنى ابن عيينة، يعني معنى حديث ابن عيينة، زاد فيه الأوزعي: واستغفر الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد، خلاص نبقى هنا في هذا الباب، أقول هذا الحديث يتكلم عن مسألة الكفارة، وأن الزهري اجتهد فقال بأنها هي مسألة خاصة، جعل لنا قولا آخر في هذه الأقوال، فقال بأنها خاصة لهذا الرجل، بأن النبي أسقط عنه إيش؟ أسقط عنه الكفارة، أن النبي قال له تصدق بهذه، قال على أفقر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. والحق أننا عندنا أيضا الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، الحديث الثالث منه، نعم، حديث أبي هريرة الذي قال فيه: أفطر في رمضان رجل، أو إن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر في رمضان. هذه أيضا في رواية أخرى جاءت أن رجلا أفطر في رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بالعتق أو بالصيام او بالاطعام. اولا هذا الحديث: افطر رجل في رمضان، او جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فافطر في رمضان. الحق بان يعني الاصل في هذه الروايه اللي رواها ابن عيينة رواها، وتبعه ايضا الليث بن سعد والاوزاعي ومنصور وعراك، كلهم رووا عن الزهري هذه اللفظه المهمه جدا: هلكت فوقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذه الروايه روايه الزهري هلكت، فحديث ابي هريره جاء من طريق، جاء بروايتين، الروايه الاولى فيها هؤلاء ليس والاوزاعي وايضا سعد بن عيينه عن الزهري انه قال الرجل قال هلكت فوقعت على امراتي في نهار رمضان، هلكت فوقعت على امراتي في نهار رمضان. الرواية الثانية رواية المالك طبعا، مالك هو الذي أتى بهذه الرواية ووافقه أيضا بعض الرواة لا أذكر الآن. مالك أتى برواية أخرى وهو أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر من؟ ابن جريج ما أذكر. المهم أن مالك ومعه راو آخر عن الزهري قال أفطر رجل في رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن الكثرة الكثيرة روت الرجل الذي أفطر في رمضان وجاء قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وفي رواية أخرى أخذ يلطم وجهه ويندف شعره ويقول هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فكل الروايات جاءت على هذه الوتيرة. وطبعا لما يروي مالك أو ابن جريج عن الزهري مالك من أضبط الناس، بعض الرواة قال أثبت الناس في الزهري ومالك، لكن الحق بأن يعني بعضهم قدم ابن أبي ذؤيب على مالك في الزهري، وبعضهم قدم ليس عليه في الزهري، وبعضهم قدم ابن عيينة عليه في الزهري. يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء من أثبت الناس في الزهري، لكن هم الأربعة يعني لا المسألة تحيد عنهم، على مالك وابن عيينة والليث وأيضا ابن أبي ذئب، هؤلاء من أثبت الناس في الإمام الزهري. فمالك طبعا ليس بالهين وهو ثقة ثبت، فيأتي بأن الزهري أتى بحديث مطلق قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر رجل في رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسائل، عندنا مسائل ثلاثة، مسألة الكفارة أول شيء الكلام فيه مسألة الكفارة، والمسألة الثانية مسألة إذا أفطر الرجل في رمضان بطعام أو بشراب، طعام أو بشراب. أولا المسألة الأولى الأكل والإفطار بالأكل والشراب في رمضان بالإجماع أنه يأثم بذلك، وأنه قد أتى معصية وعليه أن يستغفر الله جل في علاه، وفسد صومه بالأكل والشرب لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه من أجلي، فإذا من خالف بذلك فقد أثم فوقع في الإثم ووقع في المعصية، فعليه من عليه التوبة والاستغفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله، وفي رواية قال صوم يوما مكانا واستغفر الله، فلا بد من التوبة الأولى لأنه فعل معصية بانتهاك حرمة الصوم في نهار رمضان بالأكل والشرب. وأما مسألة أفطر الرجل في رمضان، المسألة الأولى فيها هي مسألة الأكل وشرب وأفطر بذلك هل عليه الكفارة أم لا. نقول أولا الإجماع انعقد بين العلماء على وجوب القضاء، على وجوب القضاء في هذا، وطبعا وجوب القضاء جاءت أحاديث مرفوعة، والأصل أن كل الأحاديث التي جاءت تأمر بالقضاء المرفوعة كلها ضعيفة لم يصح منها شيء، والصحيح الراجح هو المرسل الذي جاء عن سعيد المسيب، ومرسلات المسيب كما قلنا صحيحة، وهذا حديث صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم يوما مكانه، فأجمعوا وانعقد الإجماع على أنه لو أفطر بطعام أو شراب أن عليه القضاء، هذا إجماع بينهما. والخلاف بينهما أو بين العلماء ظهر في مسألة الكفارة، يبقى إذن هو أثم بالإجماع ولابد أن يتوب بالإجماع، وأيضا بالإجماع عليه قضاء اليوم. وطبعا أصل الإجماع في ذلك قبل الإجماع قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأصل أيضا وقبل الإجماع أيضا حديث المرسل حديث المسيب لأنه صحيح بأن السلام قال له صم يوما مكانه، والإجماع انعقد على ذلك. تبقى المسألة مسألة الكفارة هل عليه كفارة أم لا. الحق في هذه المسألة فيها خلاف عريض بين العلماء، أما مالك وأيضا أبو حنيفة قال بالقضاء والكفارة، قال عليه الكفارة طبعا على اختلاف بينهم في جزئيات الفقه، لأن أبو حنيفة يقول إذا أفطر على ما يتغذى به المرء فعليه الكفارة وإلا فلا، يعني لو ابتلع حصات عنده لا كفارة فيه، لابد أن يكون من طعام وشراب يقوم به البدن، وقريب منه قول مالك، لكن دعنا من التفاصيل الجزئي خلينا في الأصل الأصيل أنهم قالوا لو أفطر بغير جماع عليه قضاء وكفر، وهؤلاء استدلوا بأثر وبنظر، يعني استدلوا بأثر وبنظر. وأما الأثر الذي يستدلون به حديث الزهري الرواية المطلقة التي جاءت أفطر رجل في رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالعتق وإطعام الآخر الحديث، قالوا أفطر رجل وهذا مطلق وعام ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، يبقى أفطر سواء بالجماع أو أفطر سواء بالطعام والشراب فعليه ما أمر به وسلم بعتق الرقبة أو بعتق الرقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فعليه بإطعام 60 مسكينا. واستدلوا بالأثر أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع، إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع، إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. وأيضا قد استدلوا على ذلك بمسألة النظر، فقالوا بأن انتهاك حرمة اليوم بالأكل والشرب لا فرق بينه وبين انتهاك حرمة اليوم بالجماع، يعني عملوا على الإلحاق بالقياس على الجماع، قالوا هذا أفطر في رمضان وهذا أفطر في رمضان، يبقى بجامع انتهاك الحرم، قالوا قياسا على كفارة الجماع بجامع انتهاك الحرمة، فقد انتهك حرمة رمضان سواء بقى بالشرب أو بالجماع فهذا انتهاك حرمة اليوم. فلذلك قالوا أنه لو أكل أو شرب عامدا فعليه الكفارة. المذهب الثاني هذا المذهب الأول، أما المذهب الثاني فقد يعني جاء عن الإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد، ذهب إلى أن عليه القضاء ولا الكفارة، ولا كفارة عليه، عليه القضاء ليس عليه الكفارة، قالوا القضاء فقط الذي يجزئه. إن كان الشافعي ورد عنه وجه وهو من أضعف الوجوه طبعا ضعافه وأصحابه، وهو عليه القضاء والكفارة. والصحيح الراجح أن المعتمد في المذهب الشافعي والمعتمد في المذهب الحنبلي هو أن عليه القضاء وليس عليه الكفارة. وهؤلاء لهم أدلة، الدليل الأول لهم هو الأصل، الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الكفارة، الأصل عدم انشغال الذمة بالكفارة، هذا الأصل، الأصل عدمها، والأصل يبقى على ما هو عليه حتى يأتي ناقل ينقله من هذا الأصل، الدليل القوي الناقل عن الأصل، يعني وجاءنا ده الدليل المثبت ودليل الناقل، والدليل الناقل كان فيه قوة، قلنا الناقل يقدم عن المثبت للأصل، لكن هنا ما في دليل ناقل، بل الأصل يبقى الأصل على ما هو عليه، لأن الأصل عدم انشغال الذمة في هذا الباب. وأيضا قالوا بأن الكفارة جاءت في الجماع ولم تأتي في الطعام ولا في الشراب. وأما القياس فقد أجابوا عنه في الإلحاق، يعني فقد أجابوا عنه، قالوا لا يصح إلحاق الطعام والشراب بالجماع، والنص جاء في الجماع للفوارق، والفوارق قادحة في القياس، من قادح القياس الفوارق، لأن القياس لابد له من انطباق تام، فهذه فوارق إن كانت فوارق مؤثرة قد تكون فوارق غير مؤثرة فلا تقدح في القياس، لابد تفهم أصوليا هذا الباب لأنه باب متين، ولابد أن يعني هذا يعمد إليه طالب العلم ليحلل المسائل. فنقول قالوا هناك فوارق والفوارق تمنع الإلحاق، فلما سألنا عن الفوارق قالوا كثيرة، أولا الإجماع أغلظ من الطعام والشراب، فالطعام والشراب أخف في انتهاك الحرم والجماع أغلظ، فيبقى الجماع أغلظ والآخر أخف، افترق فلم يجتمع في الحكم. الثاني أن حاجة المرء للطعام والشراب ملحة ملحة، وحاجة المرء في الجماع ليست ك لا تكون ملحة كالطعام والشراب، لا يمكن أن ترد، يعني أنت لو تركت رجلا في صحراء شهرا يأكل ويشرب لن يفكر في الجماع، صحيح ولا لا؟ لكن لو تركته ثلاثة أيام يعني وهو يجامع ولكن ما عنده طعام، رأسه بأسره لن يكون إلا في الطعام والشراب، صحيح ولا لا؟ فحاجاته للطعام والشراب أشد من حاجته إلى الجماع، فافترق أيضا هنا فامتنع الإلحاق. وأيضا الكفارة تحتاج إلى كمال، الكفارة تحتاج إلى كمال الجناية، وكمال الجناية لا يكون إلا بالإدخال أو بالإنزال، كمال الجناية لا يكون كمالا للجناية، لا يكون الكمال كمالا للجناية إلا بإنزال أو بإيه أو بإدخال. قال إذا جلس معنا شعبية الأربع فجهدها، إذا التقى الختانان وجب الغسل، يبقى قالوا هذا كمال الجناية. وأما بالنسبة للطعام والشراب فلا كمال الجناية هنا، لا اكتمال للجناية هنا، فقالوا لما لم تكتمل الجناية يبقى منعت الكفارة، الكفارة لا تكون إلا بكمال الجناية، لا سيما وأنك ترى بأن الأكل والشرب مثله بالضبط، مثل إيش؟ مثل التقبيل ومثل المقدمات، مثل التقبيل أو المباشرة والمقدمات، وهذه المقدمات ليس فيها كمال جناية، لذلك ترى بأن الذي ينظر أو يقبل ليس عليه حد، والحد على أن يطأ. والرجل جاء للنبي قال يا رسول الله إني أتيت من المرأة ما يأتى الرجل من زوجه غير أني لم أطأ، لم يجعل عليه حدا، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. قالوا فإذا الطعام والشراب كإيش؟ ك كالقبلة والمباشرة وليست كالجماع. فإلحاقها بالقبلة والمباشرة من باب أولى، لا لا لا إلحاقها بالجماع. هذا إذا هذان مذهبان. المذهب الأول مذهب المالكية والأحناف، قالوا عليه القضاء والكفارة وشددوا في هذا الباب، وكما قلنا استدلوا بهذه الأدلة. وأما الأحناف الشافعية والحنابلة فقد قالوا بأنه لا كفارة عليه، ولكن عليه القضاء وجوبا، وعليه أن يستغفر الله جل في علاه. قالوا لأنه حق أنهم لما نظر نظرة علمية فقهية صحيحة، قالوا لا دليل يستقيم للأولين إلا القياس، والقياس عندنا ضعيف هنا. لما؟ لضعف الإلحاق، لوجود الفوارق بين الجماع، بين الطعام وبين الشراب. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجل. لكن الذين يرون بالمساواة يحتجون بهذا الحديث، يقولون دلالة الاقتران، وقلنا أصوليا دلالة الاقتران بسرعة ضعيفة، والدلالة على ذلك قد قرن الله فيها بين واجب وبين مستحب. ها كل واشربه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاد، آتوا حقه يوم حصاد واجب، كلوا من ثمره إذا أثمر مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطر أو 5 من الفطر، وذكر اللحية وذكر السواك، السواك سنة، هو أضعف مع أقوى. فالاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. يبقى لنا الفوارق هذه الجوهرية منعت إلحاق القياس في هذا الباب. وأما الأدلة التي استدلوا بها على الرافع الأدلة حديث الزهري، حديث الزهري الحديث الذي رواه مالك، نقول نعم رواه ثقات، لكن نرى أن جل أصحاب الثوري، جل أصحاب الزهري لم يروا الرواية إلا على إيش؟ إلا على التقييد بالجماع. لذلك الإمام البيهقي أعطى ضابطا من الأهمية بمكان، أعطى ضابطا من الأهمية بمكان، قال كل رواية جاءت في الكفارة مجملة، أو قال جاءت مطلقة، فهي مقيدة برواية إيش؟ برواية الجماع. يعني كل هذه الروايات قال يسميها مجملة، قال وتفصيلها جاء من رواية أبي هريرة التي جاءت مفصلة، لأن الروايات التي جاءت فيها الإطلاق كلها رواية أبي هريرة. فقال هذه الروايات كل ده، هذا ضابط، كل الروايات التي جاءت مجملة في مسألة أفطر رجل في رمضان فأمر صلى الله عليه وسلم بالكفارة كلها محمولة على إيش؟ على رواية أنه هلك بالجماع، هلك بالجماع، وهذا الصحيح. وكما قلنا الفارق بعيد بين الحاجة للجماع والحاجة إلى الطعام والشراب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول الزهري بأنه قال أن هذه كانت حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا أهلك، وضحك حتى بدت نواجذه. مسألة الكفارة للرجل فيها أقوال ثلاثة، مسألة الكفارة للرجل فيها أقوال ثلاثة، هذا الحق. يعني القول الأول أنه من رأها بأنها خاصة بهذا الرجل، مسألة إسقاط الكفارة أنها خاصة بهذا الرجل، وأنه قال أطعمه أهلك، وهذا يعني قول للزهري. القول الثاني قول جميع العلم، قالوا بأن الكفار عليه لازمة وتسقط، الكفار عليه لازمة إن كان غنيا وتسقط إن كان فقيرا، يعني إن لم يكن من أهل الكفارات فلا كفارة عليه، تسقط عليه كلية، تسقط عليه كلية. القول الثالث قول الشافعية، وهذا الذي أدين الله به، قال الكفارة، لأن هذا غاية الحديث هو ذلك، الكفارة عليه واجبة، فإن كان معصرا سقطت عنه ولم تسقط للأبد حتى ييسر عليه، حتى ييسر عليه. الأدلة الحق بأن الذين قالوا بأنها حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزهري رأى في واقعة الحال وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم، فقال لا لا لا ما عندي من طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتي بعرق التمر، فقال تصدق بهذا، قال على أفقر منا، ما بين لبتيها بيت أفقر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فقال الزهري هنا أسقطها عنه خاصة، أسقطها عنه خاصة، وهذا أضعف الأقوال، لأن الأصل في ذلك أن الأحكام لا تدور إلا على على على, على الأحوال لا على الأعيان. يعني حتى لو أردنا أن نضيق في الأحكام تكون على الأحوال لا على الأعيان. لذلك نقول بضعف قول الأئمة الأربعة الذين اتفقت كلمتهم على أن حديث سالم مولى أبي حذيفة أو بأنه قال لها سلم أرضعيه يحرم عليك، أنها حالة خاصة بسالم، لا هذا خطأ. الأحكام لا تنزل أبدا في شريعتنا على الأعيان أبدا، الأحكام الأصل في الأحكام لا تنزل على العموم أو على الأحوال، أنها على العموم أو على الأحوال. لذلك نقول أن أعدل الأقوال في قصة سالم أنها وقعت حال يقاس عليها مثلها، يقاس عليها مثلها. لو كان في الحال في هذا الزمان من كان حاله مثل حال سالم، يعني مثلا مات رجل وترك ابنا كبيرا بالغا مثلا، وما عنده أحد إلا العم الذي يتولاه ويرعاه، ما من مكان يأوي إلا هذا البيت، والبيت فيه بنات وفيه الزوجة، فالعم له أن يعطيه لزوجته ترضعه، طبعا ترضعه حتى لا يتصور متصور، وإن كان بعض العلماء قال الجواز الشرعي ينافي غير ذلك، ترضعه بأنها تعصر يعني اللبن في زجاجة على مقدار 5 رضعات فيشربه وينتهي الأمر، ويكون بذلك قد وقع في التحريم في هذا الباب كسالم مولى أبي حذيفة. إذن الأصل بأن الأحكام لا تنزل على الأعيان بحال من الأحوال، الأحكام على العموم أو على الأحوال، فكلام الزهري هنا ضعيف. أما القول الثاني أن تسقط عنه إن كان يعني ما عنده، قلنا الأصل بأن الكفارة لازمة في على المكلف الذي وقع في مثل هذا، كما قلنا عظم الجناية يستلزم عظم الكفارة، وعظم الجناية بانتهاك حرمة رمضان أو حرمة اليوم بالجماع استلزم الكفارة فهي تلزمه، فإن لم يملك قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لكنها لا تسقط لأنه لا دليل على السقوط، لأنه قد جاءنا الدليل الصريح في الإلزام ولم يأتي دليل آخر على ايش؟ على السقوط، وهذا راجح صحيح. اما سقوط النبي صلى الله عليه وسلم فليس دلا على السقوط، وقد قلنا بقاعده الشافعيه الاصوليه المهمه جدا لا ينسب لساكت ايش؟ قوم، لكنهم سيسنون الرماح ويقولون نشوف بطلت علم سيقولوا ايش؟ حريص. كنت بتكتب. انت تكتب وتسمع. نعم. لا. لا. ازنوها سمطوها. لا. ظاهر الحديث لا. سكوت النبي ليس كسكوت خير. ليس واجب. ليس هناك واجب. اعوذ بالله. انت كده لا معاهم ولا عليهم. هم ممتاز. هو هذا انا عارف اني اتأتيك. لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. سيقولوا لهم لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فنقول لهم لا. قد يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة. يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة. طب وش الدليل؟ ها لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه القرآن فإذا أخرناه فاتبع قرآن. ثم للتراخي. ثم إن علينا بيانه. ها في مناسك الحج. عامة أنا أقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة. يجوز تأخير بيان لوقت الحاجة. هذا الذي يجوز. لما قالوا وقت الحاجة عندما يمتلك فله أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لنا أن تكون المسألة الصحيحة في هذا الباب أن مسألة الكفارة الصحيح الراجح أنها لا تسقط، والصحيح الراجح في ذلك أنها في ذمته حتى يكون اليسار فيبقى عليه الكفارة. هذا الراجح الصحيح. أنا نسيت أن أرد أيضا على قياس أنهم قالوا أن انتهاك حرمة اليوم بإيش؟ بأكل وشرب. قلنا الدليل جاء بالانتهاك حرمة اليوم في الجماع، والإلحاق فيه ضعيف كما بينا قبل ذلك. بهذا يكون انتهينا من هذه المسألة، مسألة الكفارة لا من الأهمية بمكان. نعم. هو طبعا ده خلاف أصولي بالعلماء، هل الكفارة فيها قياس أم لا؟ لكن لا نقول لا الأصل، لأنك منازع في ذلك. كثير من العلماء يرون بأن القياس في الكفارات موجود، والصحيح الراجع أن توسط القول بين علماء المحققين من أهل الأصول في الحاق الكفارات ما قاله الشافعي قد وقد، والأدلة بذلك لا ينسب إيش؟ لا ينسب لساكت. العقل والنظر أصالة في هذا الباب. إذا سكت لا ندري في السكوت، لا طبعا السكوت لابد أن نقول السكوت سكوتان، سكوت في معرض الجواب فهذا لابد أن نقول هذا قول، يعني خلاص ألزمه بالكلام فسكت، كالمرأة التي ألزمها أبوها بعد ما قال لها زيد تقدم لك فابتسمت وسكت، إذنها سماطوها هنا، ده هذا محل الجواب. أما السكوت ليس في محل الجواب وهو في محل استنفار الكلام، يبقى هذا لا ينسب للقائل لساكت قول. مفهوم؟ ما خلاص ما هو هذا، يعني هذا الذي قلناه، لكن أنت أصلته بإيه؟ بلفظ آخر. نعم. طيب الفوائد المستنبطة تفضل. الإجماع على القضاء إلا ما ظهر من الظاهرية. طبعا ابن سعود اصلا في الكلام لانه قالوا له قول اخر في الجماع فوافق وافق في قول الائمه، لكن الظاهريه كثير من العلماء لا يعتدون بقوله، لكن اذا نقلنا الاجماع فقد نقل بعض العلماء الاجماع لذلك وقال باتفاق الائمه الاربعه، حتى لو خففنا القول ولم نقل بالاجماع قلنا اتفقت كلمه الائمه الاربعه على ذلك. وطبعا لابد ان تفهم ان اتفاق الائمه الاربعه ليس اجماعا، هذه مساله اصوليه من الاهميه من مكان ايضا، اتفاق الائمه الاربعه ليس اجماعا، هو اصلا لا يجوز السكوت عن بيان، لكن يمكن السكوت عنه حتى ياتي الوقت الذي لابد فيه من البيان، وده اسمه السكوت لوقت الحاجه، الى وقت الحاجه. الاصل عدم التخصيص. قول الزهري رخصه لهذا الرجل، هذا فهم من الزهري اجتهاد، واجتهاد الزهري مخالف لظاهر الروايات. نعم، الروايه الفائده الثانيه. نعم، رحمكم الله. الحديث يفسره الحديث، لا يصح ان تاخذ حديثا تتكلم عن احكامه منفردا عن الحديث الذي جاء في نفس القصه، لا سيما اذا كان اصل الحديث واحد وهو ابو هريره. والحديث هذا ان رجلا وقال تعتق الرقبه، وحديث عبد الله بن مسلمه، صحيح؟ اللي هو حديث عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره. طبعا عبد الله بن مسلمه القعنبي اثبت نفسه مالك، ومالك النجم، وابن شهاب الزهري. هو الحديث الذي قال فيه افطر عن الزهري عن في لفظ مالك، قال ان رجلا افطر، ان رجلا افطر. مخالفه الثقات للثقه يقدم فيه العدد، يقدم فيه العدد الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك، الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. هذه الفائده الثالثه. لو ايه؟ لو كنت تعلم ما سالت. انا ساسالك سؤال، حميد بن عبد الرحمن، هذا الحديث حديث في يعني هو صحيح ليس فيه ثمة شيء، حميد بن عبد الرحمن يعني التابعين بالذات كما قال علماؤنا الاصل فيهم الثقات، انهم ثقات، ده الاصل طبعا. انت يا ابني لابد تفهم دي ضوابط علميه لازم تفهمها، انت بتقعد تفعل ذلك كانك مش عارف حاجه، طالما انت سبت باب ما بتخشش فيه خالص. التابعون قد وردت تزكيتهم بالتنصيص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بعض العلماء يقولون الجهاله في كبار التابعين لا تضر في هذا الباب في بعضهم، وقد يقول بانه لو روى عنه ثقه واحد توثيق له، باب الجرح والتعديل لو كان راوي التابعي كبير الثقه الواحد عنه يرفع عنه الجهاله وكان مجهولا. ليه؟ لأن التزكية جاءت ضمنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالتوثيق في الـ في الـ في التابعين أغلب، وأيضا عدم اعتبار التجهيل في التابعين أغلب في هذا الباب. وأنت لما ترد واحد مثل ابن شهاب الزهري ورواية عن مالك، ومالك معلوم أنه ينتقر المشايخ، يعني سؤالك دلالة أنك في ضعف في الفهم في هذا الباب. لا ما اقصد، اقصد لانه معنى ذلك ان الرجل مختلف فيه. انا اعرف، انا قلت لك لابد تفهم هذا وهذا، ومر علينا في كثير من الاسانيد، فدي مسائل حديثيه فيها ضوابط، احنا قلنا كذا يعني في مسائل ضوابط، الضوابط دي بتجعل لطالب العلم فهم اكثر في المسائل، مسائل كضوابط الاصول بالضبط في الفقه. فهمت؟ يعني انا اصلا لا يمكن عندما اجد شعبه في اسناد انا ارتاح. الاسناد باسري ارتاح فيه، فاهمني؟ تجد مثال، لكن الثوري لا مش هرتاح نفس راحه من شعب. يعني في ضوابط معينه بتجعل الانسان يعني على الاقل يمرر ما لا يمكن تمريره الا بتمحيص النظر والبحث. ذكرناه اكثر من مره شيخ، هو بس المشكله هو قال لك بقى خلينا نوقفوه بقى ونقف ونتكلم. طيب